أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيها الإخوة، وأنا قاعد أفكر في حديث الرجل المتوكل الإسرائيلي اللي احنا مشتاقين إليه بقالنا فترة ده وما قلناهوش، وبان علينا مش هنقوله كمان النهاردة ولا إيه، إن هذا الرجل شفت أسماء الله الحسنى متواردة على لسانه إزاي؟ يقول له ائتني بشهيد يشهد لك، قال له كفى بالله شهيدا. وبعدين لما كلم ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ قال اي ربي انه قد اعطاني المال وقلت لا، وقال ائتني بشهيد فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك. استحضار اسم الشهيد واسم الكفيل، هو اسم الشهيد واسم الكفيل متباينين ولا لا؟ الشهيد سبحانه وتعالى الذي لا يغيب عنه غائبه، مش كده؟ عالم الغيب والشهادة، شاهد كل شيء، يعلم كل شيء، يكشف له كل شيء. إنما الكفيل الذي يضمن لك الكفاية، والوكيل الذي يضمن لك وصول الشيء إليك. ما توحد، مش كده ولا لا؟ طب إيه اللي دخل موضوع الشهيد؟ شوف الاسمين متباينين إزاي، لكن الرجل مستحضر الأسماء الحسنى. تعرفوا إيه بقى اللي خطر في بالي لما من هذا الحديث؟ لأن الحديث في دماغي قوي، يعني في الحقيقة بقالي حوالي سنة وأنا ملحوس بالحديث ده. عارف إيه اللي خطر في دماغي؟ قلت الواحد يجيب لوحة من الأسماء الله الحسنى، لوحة كده مكتوب عليها أسماء الله الحسنى، ويحطها في حتة ويقعد في وشها. قلت لنفسي كده، يعني لو عملت كده وحطيت الأسماء الحسنى قدامك كده، الأسماء اللي هي اللي في المشهورة يعني الثابتة، يعني عشان ما حدش يقول لي بس هتجيب ايه الأسماء الثابتة اللي تعجبكم، يعني عشان ما تطلعناش من الموضوع، ونحطها قدامنا نكتبها كده بخط جميل ونحطها قدامنا وتقعد كده مع الأسماء وتنظر في الأسماء كل ليلة، تقعد على كرسي الأنتريه كده وتنقضع وجنبك كوباية الشاي وتقعد تستعرض أسماء الله الحسنى، تبقى دايما حاضرة عندك زي ما الراجل ده كانت ايه، كانت حاضرة عنده. عارفين والله يا إخوة، وأنا بتخيل الموضع ده أحسسته بلذة، ما أنا ما عملتوش ولا حاجة، بس وأنا بتصوره إن ممكن نعمل كده أحسسته بلذة. عارف بتقعد كل يوم كده تسمع كل الأسماء الحسنى، كل اللي الثابت عندك، كل اللي أنت كتبته في اللوحة دي، تفضل تقراه كله كده وتتأمل فيه، وأنت بتقراه هتلاقي حاجة نورت معاك كده، صح؟ يعني مش كل يوم هتقف مثلا عند اسم معين، كل يوم هتلاقي حاجة راحت تحس بالكهرباء كده، حاجة راحت حسيت ان انت شببت، صرت مشبوبا باسم، كل ليلة تعيش بمتعة. الموضوع بقى نجربه سويا ونبقى نقول للبعض ايه الذي رأي. نسأل الله عز وجل ان يفهمنا اسماءه وصفاته وان يمتعنا بتوحيده.